أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه المسلم كان حقا على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة. وعن معاذ بن أنس الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمى مؤمنا من منافق يعيبه بعث الله تبارك وتعالى ملكا يحمي لحمه يوم القيامة. من حمى مؤمنا من منافق يعيبه بعث الله تبارك وتعالى ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. ومن رمى مؤمنا بشيء يريد شينه حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. وعن ابن جريج قال: ركب أبو أيوب الأنصري إلى عقبة بن عامر رضي الله عنهما إلى مصر، فقال: إني سائلك عن أمر لم يبق ممن حضره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنا وأنت، كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ستر المؤمن؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر مؤمنا في الدنيا على عورة ستره الله عز وجل يوم القيامة. فرجع إلى المدينة فما حل رحلة حتى حدث بهذا الحديث. وفي رواية: ركب عقبة بن عامر إلى مسلمة بن مخلد وهو أمير على مصر، وكان بينه وبين البواب شيء، فسمع صوته فأذن له فقال: إني لم آتك زائرا، ولكن جئتك لحالة. أتذكر يوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علم من أخيه سيئة فسترها ستره الله عز وجل يوم القيامة؟ قال: نعم. قال: لهذا جئت. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله في الترغيب في نصرة المؤمن والرد عن عرضه وفي ستر عورات المسلمين وعدم إشاعتها. من الأحاديث ما ذكرناه في الحديث السابق قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، وذكر أنك تنصره ظالما بكفه عن الظلم، وتنصره مظلوما بأن تعينه على أن يأخذ حقه. من الأحاديث حديث لسهل بن حنيف رضي الله عنه، ساقه الإمام أحمد بإسناد فيه ضعف، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أذل عنده مؤمن فلم ينصر وهو قادر على أن ينصره أذله الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة. والجزاء من جنس العمل. الإنسان الذي يحسن يحسن الله عز وجل إليه، الإنسان الذي يسيء جزاء سيئة سيئة مثلها. فالذي ينصر المؤمن الله عز وجل ينصره والله يحميه في الدنيا وفي الآخرة. والإنسان الذي يذل المؤمن أو يذل عنده إنسان المؤمن ولا ينصره ولا ينتصر له مع قدرته على ذلك، فهذا يستحق أن يذل يوم القيامة. هذا اللي في معنى هذا الحديث: من أذل عنده مؤمن فلم ينصر وهو قادر على أن ينصره. فرق بين من أذل عنده مؤمن وهو غير قادر على نصره، وبين من أذل عنده مؤمن وهو قادر على أن يدفع عنده. لعل إنسانا يكون في الطريق ومجموعة من الناس واقفين تريأه على إنسان مؤمن، إنسان مرتاحي، إنسان رايح يصلي، تريأه عليه ويقدر على أن يدفع عنه الأذى وأن يسكتهم ويلتزمون بما يقول ويسمعون له، ومع ذلك يسكت ماليش دعوة ويتركهم على فجورهم وعلى إساءتهم. فهذا الإنسان الذي أذل أمامه إنسان مؤمن لا يقدر أن يدفع عن نفسه، وهو يقدر أن يدافع عنه ومع ذلك يسكت، يستحق أن يجازى يوم القيامة بمثل صنيعه، أنه لا ينصر يوم القيامة وأن يتركه ربه سبحانه وتبارك وتعالى مذلولا يوم القيامة. لذلك كما ذكرنا قبل ذلك أن الإنسان المؤمن دائما يعمل الخير وينظر في العاقبة، إن يوم القيامة الجزاء من جنس العمل. لا تنظر إلى الدنيا ولكن تنظر إلى الآخرة، مهما عملت في الدنيا وجدت جزاءه يوم القيامة. إن دفعت عن إنسان مؤمن في الدنيا الله يضيف عنك في الدنيا والآخرة، إن سترت مؤمنا في الدنيا سترك الله في الدنيا والآخرة، فرجت عن عبد مؤمن كربة من كربات الدنيا فرج الله عز وجل عنك كربة من كربات يوم القيامة. ولا تنتظر من أحد جزاء ولا شكور، كن كالمؤمنين الذين يحسنون ويقولون لا نريد منكم جزاء ولا شكور إنما نطعمكم لوجه الله، فيعمل الخير ابتغاء وجه الله، ابتغاء مرضات الله، ليس انتظارا للمثوبة في الدنيا. من الأحاديث حديث لأبي الدرداء رواه الإمام أحمد رواه الترمذي أيضا وهو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض أخيه المسلم كان حقا على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة. نار جهنم سوداء مظلمة تلفح من يقع فيها، الذين يمرون على الصراط تلفحهم النار إلا أن يتغمدهم الله عز وجل برحمته ويجعلهم يسرعون على الصراط فينقذهم الله سبحانه تبارك وتعالى. فهنا الإنسان في الدنيا الذي يرد عن عرض أخيه المسلم، يسمع إنسانا يغتاب إنسانا يتكلم عن فلان بكلام سوء يشينه ويعيبه ثم يرده يقول لا ما عرفناش منه هذا الشيء، كلامك كذب، اتقي الله سبحانه تبارك وتعالى في أخيه، ينهاه عن الغيبة ويدفع عن أخيه، يدافع عن مؤمن، هذا يستحق أن يدافع الله عز وجل عنه يوم القيامة وأن يصرف عنه نار جهنم. فإذا مر على الصراط لا تقدر النار أن تلفعه لأن الله عز وجل يصرفها عنه. لذلك قال هنا كان حقا على الله، يعني الله عز وجل جعل لهذا المؤمن حقا عليه سبحانه تبارك وتعالى أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة فينقذه منها. حديث آخر في المعنى نفسه من حديث معاذ ابن أنس الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمى مؤمنا من منافق يعيبه بعث الله تبارك وتعالى ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. الجزاء من جنس العمل، سمع إنسانا منافقا إنسانا مغتابا كذابا يتكلم في عرض أخيه المسلم، ما عدش يسمع وما ليش دعوة مش أنا اللي بتكلم، لا، الإنسان الذي يحضر في مجلس فيه لغو وفيه غيبة وفيه نميمة ويسكت فهو مشارك لهم، يا إما أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يا إما أن ينصرف عن هذا المجلس ولا يجلس فيه. وإذا كان ربنا سبحانه تبارك وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فلا تقعد بعد الذكر، فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين، ويأمره أن ينصرف عن مجالس الكفار التي يذكرون الله عز وجل فيها بسوء، وإذا جلس معهم قال إنك إذا مثلهم، الجالس مع الكفار في مجالس يذكرون الله عز وجل بشرك يذكرون الله عز وجل بسوء فهو مشارك لهم حتى ولو لم يتكلم. يبقى هنا الإنسان المؤمن لا يحضر مجلسا فيه كذب فيه زور فيه غيبة فيه نميمة فيه بهتان ويسكت، إما يأمر معروف وينهى عن منكر فيؤجر هذا الأجر أو أنه ينصرف ولا يجلس مع كذابين نمامين مغتابين. فيقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم من حمى مؤمنا، أي دافع عن المؤمن، دافع عن عرض هذا المؤمن، والحماية بمعنى الصيانة، يعني صان عرض المؤمن من الكلام القبيح الذي يقال فيه. من حمى مؤمنا من منافق يعيبه، وشوف هنا وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا المغتاب بأنه منافق، بأنه منافق، الإنسان الذي يتكلم بكذب عن أخي المسلم من وراء ظهره فينقله ويتكلم عنه بسوء هذا استحق أن يكون من المنافقين. قال من حمى مؤمنا من منافق يعيبه بعث الله تبارك وتعالى ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. يبقى هذا الإنسان إذا مر على الصلاة ولفحته النار يبعث الله عز وجل ملكا يحميه من ذلك، لو هذا الإنسان النار كادت تأخذه فالله عز وجل يبعث ملكا يمنع النار من أن تأخذ هذا الإنسان الذي دافع عن عرض أخيه المسلم. قال صلى الله عليه وسلم ومن رمى مؤمنا بشيء يريد شينه، ومن رمى مؤمنا بشيء، إنسان يكذبه ويفتري على إنسان مؤمن، يقول هذا فلان بيفعل كذا وكذا فيرميه بالكذب والسوء والبهتان، فهذا الإنسان الرامي بالكذب الكذاب قال يريد شينه، حبسه الله عز وجل على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. حبسه الله على جسر جهنم، شوف الجسر مضروب على ظهر جهنم اللي هو الصراط، والنبي صلى الله عليه وسلم على جانب الصراط يقول يا رب سلم سلم يا رب سلم سلم، وهذه الأمة تمر فردا فردا فوق الصراط على عرض جهنم يمرون، منهم الذي يمر كالبرق نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، ومنهم الذي يمر كطرف العين، ومنهم الذي يمر كالريح المرسلة، ومنهم الذي يمر كأجاويد الخيل، ومنهم الذي يجري، ومنهم الذي يمشي، ومنهم الذي يحبو، ومنهم الذي يمشي مرة ويحبو مرة وتلفحه النار أخرى، فهنا وهم على الصراط آخر مرحلة اللي حيعدوا من الصراط عشان يدخلوا الجنة. وإذا بهذا الإنسان الذي يرمي المسلم بالكذب والزور يحبس فوق الصراط، يحبس ما يقدرش يمشي يتحرك، يقول له أخرج مما قلت أخرج مما قلت، هيخرج منه إزاي؟ النار تلفحه من أسفل، النار تأتي عليه من كل مكان وهو فوق الصراط مش عارف يعدي من الصراط، محبوس فوق الصراط لأنه كان كذابة، لأنه كان مغتابة، لأنه كان نمامة، لأنه كان يتكلم في أعراض المسلمين بالكذب والزور. وهنا احذر من أن تجلس في مثل هذه المجالس التي فيها الكذب والزور. هذا الكلام للرجال والكلام للنساء أيضا، ما أكثر ما يصنعن ذلك، تلاقي النساء قاعدين حتى في المساجد، حتى في المساجد تجلسوا في الكلام على الناس، فلانة عملت فلانة خلت فلانة كذا، ولا يخافون من الله سبحانه تبارك وتعالى. احذروا رجالا ونساء، احذروا من غضب الله، احذروا من الحبس على الصراط يوم القيامة فوق النار، ويقال للإنسان أخرج مما قلت، كذبت على فلان، إنسان يتكلم على فلان، فلان هذا فيه كذا وفيه كذا كذبا وزورا، يظن في فلان شيئا ويتكلم عليه بهذا الشيء الذي يظن، سمع كلاما وما أكثر الكذب الذي يقال على الناس، مجرد ما سمع يروح يحقق هذا الشيء ويتكلم بمثله ويشيع الفاحشة ويشيع الكذب بين المسلمين، هذا يحبس يوم القيامة على جسر جهنم ويقال له أخرج مما قلت من هذا الكلام. من الأحاديث؟ حديث يرويه ابن جريج عن أبي أيوب الأنصاري يقول ركب أبو أيوب الأنصاري إلى عقبة ابن عامر، وهذا الحديث صحيح مسلم، وفيه الحديث معناه في صحيح مسلم، يقول جاء إلى مصر فقال إني سائلك عن أمر لم يبق ممن حضره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنا وأنت، كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ستر المؤمن. يعني هنا شوف واحد من الصحابة يركب سافرا من المدينة لغاية ما يجي إلى مصر علشان يسمع حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم هو سمعه منه صلى الله عليه وسلم. فأبو أيوب الأنصاري ركب إلى عقبة ابن عامر وسأله هذا السؤال، كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ستر المؤمن؟ إن هذا الحديث كأن أبا أيوب الأنصاري اتهم نفسه، يا ترى هل زي ما أنا سمعت كده من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كن أنا نسيت، قالوا حد ثاني غير النبي صلى الله عليه وسلم وأنا توهمت، فسافر من المدينة لغاية مدينة مصر عشان يتأكد أنه سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم وحد ثاني سمعه معه. فلما جاء سأل عقبة ابن عامر فقال له عقبة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مؤمنا في الدنيا على عورة ستره الله عز وجل يوم القيامة. هذا الحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة، وفيه لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. ففي الحديث الجزاء من جنس العمل، تستر إنسانا يسترك الله سبحانه تبارك وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. مثل هذا الحديث حدث من صحابي آخر وهو عقبة ابن عامر اللي هو ذهب إليه أبو أيوب الأنصاري، ذهب عقبة إلى مسلمة ابن مخلد، وفي رواية ركب عقبة ابن عامر إلى مسلمة ابن مخلد وهو أمير على مصر، وكان بينه وبين البواب شيء فسمع صوته فأذن له فقال إني لم آتك زائرا ولكن جئتك لحاله، أتذكر يوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم من أخيه سيئة فسترها ستره الله عز وجل يوم القيامة؟ قال نعم، قال لهذا جئت. يعني عقبة الذي حدث أبا أيوب رضي الله عنه هو نفسه ذهب ليرى هل حدثني سمع مثل هذا الحديث مثله رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكأن الحديث سمعه أبو أيوب الأنصاري من النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعه عقبة ابن عامر، وسمعه مسلمة ابن مخلد، وكل واحد ذهب للآخر ليتأكد أنه سمع ولم يكن واهما في هذا الحديث. هنا ليه إن هو ذهب ليتأكد من هذا الشيء؟ المقصد إشاعة هذا الحديث بين الناس، ويخشى أنه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يكون سمع من حد تاني وتوهم أنه سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، فأحب أنه يتأكد من صدق نفسه وأنه سمع فعلا هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب أن ينشر هذا الحديث. فيركب الواحد من المدينة إلى مصر ليسمع من أخيه، وكلهم صحابة أفاضل والله تبارك وتعالى عليهم، ليسمع هذا الحديث. وفيه من علم من أخيه سيئة فسترها ستره الله عز وجل يوم القيامة، ستره الله عز وجل يوم القيامة. فالإنسان المؤمن يستر حتى يستره الله سبحانه تبارك وتعالى. وكما قدمنا في الحديث السابق أن الستر يكون على أهل الهيئات وأهل المرؤات وممن لم يشتهروا بذلك. أما من اشتهر بالفجور واشتهر بالمعاصي واشتهر بعدم الأمانة فهذا يشرع فضحه وليس ستره، حتى يحذر الناس من مثله. فإذا كان الإنسان ستر على نفسه يستر الله عز وجل عليه، والمستحب في ذلك أن يستر العبد خوفا من الله سبحانه وخوفا من عقوبته. نسأل الله عز وجل أن يسترنا في الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.